بارك الله فيك، هل روى الإمام مالك عن ضعفاء في كتابه؟ ما أذكر الآن، لا أقول لا أذكر، لا أدري إلى حد الآن ما أعرف شيء.